Oh,

بسم الله لا اله الا الله فإذا جاء

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى